يحجر عليه الحاكم حتى لا يضر بالغرماء ويمنع تصرفه في ماله حتى يسدد ما عليه لنفسه، ويترك له ما يضطر إليه من اللباس والمسكن والقوت، يترك له ذلك لأن هذا ضروري، وما زاد عن الحاجات الضرورية فإنه يصرف للغرماء بالأقساط، يصرف عليهم بالحصار، كل على قدر دينه. وإذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته. الحالة الثالثة أن يكون المدين ليس عنده شيء، وهذا هو المعتق، ليس عنده شيء وهذا هو المعتق، هذا يجب إنظاره وتحرم مطالبته، قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. فلا يحجر عليه، ليس عنده شيء يحجر عليه، ولا يطالب أنه ليس عنده شيء، بل ينظر. كانوا في الجاهلية إذا أعسر المدين زادوا عليه الدين وأجلوا، ثم إذا حل مرة ثانية لم يستطع زادوا عليه وأجلوا ثاني، هذا ربا الجاهلية. فأبطله الله بقوله، قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة. فلا يزاد عليه الدين وهو فقير ومعتد، هذا ظلم، ظلم للمعتد. هذه أحوال المدين، وهذه أحكامه في كل حالة. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، هذا هو المعتق، يحرم حبسه وتحرم مطالبته ويجب انظاره الى ان يستطيع التسديد. ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه، هذا هو الغني وهذا هو البلي والواجب. فإذا كان ماله قدر ما عليه من الديون أو أكثر فهذا يسمى بالغني، يؤمر بالتسديد ولا يحجر عليه. فإن أبى تجرى معه الإجراءات، تجرى معه الإجراءات اللازمة، ومنع لحقوق الناس من الضياع، ومنع له من الظلم والمماطلة، وإجراء لذمته. نعم. لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى أمر يأمره الحاكم، يأمره الحاكم. نعم. فإن أبى حبس بطلب ربه، فإن أبى فإنه يحكم بطلب رب الدين، إذا طالب رب الدين بحبسه لأنه لا عذر له، يستحق العقوبة، يحل عرضه وعقوبة. لا. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. نعم. فهل معه ثلاث خطوات: الأولى يؤمر بالسداد أن يسدد الحمد، وإذا لم يسدد فإنه يخبر، فإذا لم يجد معه الحمد فإن الحاكم يتدخل وينوب عنه في تسديد الديون التي عليه من أمواله. نعم.

مبذرا للمال مضيعا للمال في غير فائدة. الثانية إذا كان غير عاقل كبير لكنه غير عاقل مجنون أو معتوه. الحالة الثالثة إذا كان صغير دون البلوغ إنه يخجر عليه يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه. قال الله سبحانه ولا تسفها أمواله التي يعني أموالهم سماها أموال المخاطبين لأجل الحفاظ عليها. ولا تسفها أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم يعني يحجر عليه وينفق عليه قدر الضرورة من الكسوة والنفقة يعني هذا الشيء ضروري. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه آية هي الأصل في الحجر ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم. فينتهي الحجر على الصغير بأمرين: الأمر الأول البلوغ، الثاني الرشد. فإذا حصل البلوغ والرشد فإنه يدفع إليهما. فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشدا فادفع. قسم الدفع على شيئين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد. كيف نعرف انه رشيد؟ على وفقه اليسار اعتبروه. اذا قارب البلوغ فاعطوه شيء من المال خلوه يتصرف وراقبه. فان كان تصرفه تصرفا صحيحا هذا دليل على ادفعوا اليه المال. وان تصرفا فاسدا هذا دليل على ان على بقاء سفهه فلا يعطى المال. اذا اعطيناه شيء من المال راح يشربه برجعان ولا يشربه العاب ولا طعطعان ولا يشب فيه نار ولا يلعب فيه هذا يدل على المسفه. اذا اعطيناه مال راح يشتري سلعه يبيعها ويشري يبيع هذا دليل على انه حاصل يحسن التصرف. وابتلوا اليتامى اعتبروا عند البلوغ فإن آنستم منهم رشدا هذه نتيجة الاختبار. إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الأول قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وهنا قال فادفعوا إليهم أموالهم في موضع سماها أموالنا وفي موضع سماها أموالهم لأنهم إذا بلغوا راشدين صارت أموالهم وقبل البلوغ ليست أموالهم ما بعد صارت أموالهم حتى يكونوا أهلا للتمول والتملك. نعم. ويحجر على السفيه والصغير. وفيه السفيه هو الذي والسفيه هو الذي لا يعرف مصالحه له السفيه الذي لا يعرف مصالحه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. السفيه هو الذي لا يعرف مصالحه ولا يعرف كيف ينمي المال ويحفظه هذا هو السفيه. ولو كان كبيرا ولو كان ابن 40 سنة أو 80 سنة لا يلام سبيل. نعم. على السفيه والصغير. والصغير وهو من دون البلوغ. نعم. والمجنون. يعني ترى السفيه والصغير والمجنون هؤلاء يصبر عليهم حفظا لأموالهم من الضياع رحمة بهم

سن الخامسة، إذا بلغ الخامسة عشر بلغ. فذلك لحديث ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم ينجزني، يعني عرضت عليه القتال حمل السلاح فلم ينجزه الرسول صلى الله عليه وسلم والله صغير، وعرضت عليه عام الخندق وهو بعدها بسنة فأجازني. كان عمره يوم الأحد 14 سنة، عمره يوم الخندق 15 سنة، فأجازني ورآني قد بلغ، دل على أن سن البلوغ هو 15 سنة. 15 سنة هذه بالنسبة للذكر العلامات، بالنسبة للذكر. بالنسبة للأنثى نفس العلامات إلا أنها تزيد عليها بالحيض، علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت. هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكور والإناث. للذكور 3 علامات وللإناث 4 علامات. لا. وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبوله شعر خشن. 15 سنة هذه العلامة الأخيرة. نعم. أو أنزل أو نبت هذه العلامة الثالثة. أو أنزل هذه العلامة الثالثة. نعم. أو عقل مجنون ورشد. أو الكبير، الكبير يزول الحجر عنه. الكبير يزول الحجر عنه إذا عقل المجنون وزال الكفاء. إذا عقل المجنون وزال الكفاء. نعم. أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. نعم. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وإن حملت. نعم. وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. نعم هذا الذي ذكرناه. وإن حملت حكم ببلوغها. وإن حملت حكم ببلوغها لأن الحمل لا يكون إلا عن إنزال، دل على أنها قد أنزلت، لو لم تنزل لم تحمل، لأن الحمل يتكون من مائين، ماء الذكر وماء الأنثى، فإذا ظهر حملها حكمنا ببلوغها لأن الحمل يدل على الإنزال لأنها لم تحمل إلا وقد أنزل. نعم. ولا ينفك الحجر قبل شروطه. لا ينفك الحجر قبل هذه الشروط، ما دام لم تتوفر الشروط إن الحجر باقي. نعم. والرشد الصلاح في المال. هذا تعريف الرشد، فإن أنست منهم رشدا. اسمعنا الرشد صلاح في المال، هذا معنى الرشد. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. والرشد والصلاح في المال يعني الصلاح في الدين. صلاح في الدين قد يكون الإنسان صالحا في دينه لكنه غير رشيد في ماله، أيهما المعتبر؟ المعتبر الرشد في المال لا الرشد في الدين. يكون الإنسان صالحا عابدا في دينه يحسن الناس لكنه في المال لا يحسن التصرف كثير، هذا يقدر عليه. المعتبر هنا الصلاح الرشد في المال لا الرشد في الدين. نعم. الصلاح في المال لأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، لأن يتصرف مرارا، هذا معنى قوله تعالى فإذا وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني أعطوهم شيء من المال واتركوهم يتعاملون به وراقبوهم، فإن كان تعاملهم به تعاملا طيبا هذا دليل على الرشد، إن كان تعاملهم به تعاملا سيئا فهذا دليل على الشهر. لا. لأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، يتصرف مرارا ما يكفي مرة،

أو يسلط على مال الصغير في الحاجة، لا بالمعروف ما يأخذه غيره لو دفع إليه السجن مثل ما يأخذ غيره إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف وينميه بدون قيد، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح، له دفع ماله لغيره، دفع مال المحجور عليه لغيره يضارب به جزء من الربح، جزء لليتيم وجزء للثاني. نعم. ويأكل الولي الفقير المقيم، شوف المقيم أما الغني من مال موليه، موليه من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا، إن كان كفايتها أقل من أجرته يأخذ الكفاية حقه، إن كان العكس الأجرة أقل من الكفاية يأخذ الأجرة، الأقل من كفايته أو أجرته مجانا في مقابل عمله. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة، إذا فك الحجر عن السفيه والصغير والمجنون ودفع إليه ماله، دفع إليه ماله ثم ادعى الولي انه انفق منه لمصلحة المحجور عليه، ادعى ذلك وانكر صاحب المال فماذا يعمل؟ صاحب المال يقول انت ما اعطيت حقي كله اخذت منه، والولي يقول انا اخذت منه لأني أنفقت عليك، كنت صغير أو أنت مجنون أنفقت عليك، هل الذي نقص أنا منفقه عليك، فمن يقبل قوله؟ نعم اسمعوا. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة، النفقة إذا قال أنفقت عليك يقبل يعني. لأن النفقة شيء لا بد منه. نعم. وفي وجود الضرورة كأن يقول أنا دفعت هذا الشيء حماية لمال، دفعت هذا المبلغ منه حماية له ضرورة، لأنه لو لم أدفع لسلف المال. نعم. وفي وجود الضرورة والغبطة، والغبطة أن يقول أنا بعت لك واشتريت وخسرت نقص المال بالخسارة، لكن أنا أريد الغبطة لك، أريد أنك تربح لكن ما أراد الله أنه يربح، فيقبل قوله في ذلك. نعم. والتلف قال المال اللي تدعي به عليها لثالث ثالثني عندي، يقبل قوله لأنه أمين، لأنه أمين والأمين يقبل قوله. نعم. ودفع المال إلى هذه عاد المشكلة، إذا قال المحجور عليه ما دفعت لي شيء، وقال الولي أنا دفعت المال لي، أنا دفعت المال لي، فأنكر صاحب المال أنه استلمه أو أنه وصل إليه، يقبل قول الدافع، يقبل قول الولي لأنه أمين وثقة. نعم. وما استدان العبد لزم سيده. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. أي نعم. في النفقة هذه واحدة، ووجود الضرورة، ووجود الضرورة. نعم. والغبطة للمولي عليه. نعم. والسلف وفي رد المال خمسة أشهر. نعم.